الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد تناولنا بالشرح ما ذكره المصنف رحمه الله من أدلة العلية، وقد ذكر منها دليلين اثنين، يعني كيف تعرف العلة، وهذا ما يسميه العلماء أيضا بمسالك العلة، مسالك العلة أو أدلة العلة كلها بمعنى. ذكر منها النص من الكتاب أو السنة على أن هذا الوصف أو على أن وصفا معينا هو العلة في الحكم. وقد ذكر المؤلف فيما مضى مراتب النص على العلية، فذكر أن هناك نصا صريحا وهو ما ذكرت فيه أداة من الأدوات التي تدل على التعليل صراحة في اللغة العربية، كاللام وكي ونحو ذلك. والقسم الثاني هو النص غير الصريح أو ما سماه كغيره بالإيماء، وذكر له 6 مراتب. ثم أعقب ذلك بالدليل الثاني أو المسلك الثاني من المسالك التي تعرف بها العلة، وهي الإجماع. فإذا حصل الإجماع من العلماء المجتهدين على أن وصفا معينا هو العلة في الحكم، كان هذا الوصف علة. وسيأتي المؤلف في هذه الليلة ليبين النوع الثالث من مسالك العلة، وهو الاستنباط. وقد مر معنا فيما تقدم أن من أنواع الاجتهاد في العلة نوعا يسمى تخريج المناط، والمقصود بتخريج المناط استخراج الوصف الصالح للتعليل به في محل معين، هذا يسمى استخراج المناط، يعني الاجتهاد في تعرف الوصف الدال على العلة بالاستنباط. وهذا يدخل تحته أقسام كثيرة سيشرع المصنف في بيانها. قال الطوبي رحمه الله تعالى: القسم الثالث إثباتها بالاستنباط، وهو أنواع. أحدها إثباتها بالمناسبة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو ما تتوقع المصلحة العقيبة لرابط ما عقلي، ولا يعتبر كونه منشأ الحكمة كالسفر مع المشقة، فيفيد التعليل به لإلفنا من الشارع رعاية المصالح. وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها، ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع فهو المؤثر، فقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار، ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل، كالحيض والردة والعدة يعلل منع وطئ المرأة بها يعلل منع وطئ المرأة بها. وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث، فالأخوة متحدة نوعا والنكاح والإرث جنسا بخلاف ما قبله، إذ المشقة والسقوط متحدان نوعا. وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر فهو الملائم، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط، وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام فهو الغريب، وقيل هذا هو الملائم، وما سواه مؤثر. النوع الأول من أنواع القسم الثالث، القسم الثالث قلنا أنه استخراج العلة بالاستنباط، أي التعرف عليها بالاجتهاد والاستنباط، وهذا يدخل تحته أنواع كثيرة، وهو في الحقيقة أوسع وأكثر أنواع العلل. العلل كما أنها تعرف بالنص وتعرف بالإجماع تعرف بالاستنباط، لكن العلل التي تعرف بالنص أو بالإجماع عليها بالنسبة إلى العلل المستنبطة قليلة، إذ الأكثر ما هو العلل المستنبطة، العلل المستنبطة، وفيها تظهر براعة العالم ويظهر مقدار غوصه لتعرف هذه الأوصاف التي تناط بها الأحكام، لأن معرفة المعنى الجامع الذي يناط به الحكم هو مدار القياس، فإذا عرفنا هذا الوصف أمكننا أن نقيس حالة على حالة أخرى، وإذا لم نعرف هذا المعنى الذي أنيط به الحكم فإن القياس حينئذ غير ممكن. إذن فالأوصاف المستنبطة هي أكثر أنواع العلل، ويدخل تحت الاستنباط أنواع كثيرة. أول هذه الأنواع المناسبة، يعني تعرف كون الوصف علة للحكم بمناسبته له، وكيف تعرف هذه المناسبة؟ تعرف بالارتباط العقلي بين هذا الوصف وبين الحكم الذي ربط به، وبين الحكم الذي ربط به، هذه هي المناسبة. المناسبة مأخوذة من المناسب، والمناسب كما يقول بعض علماء الأصول الأمر الذي لو عرض على العقول تلقته بالقبول، الأمر الذي لو عرض على العقول تلقته بالقبول. فإذا استردنا في وصف من الأوصاف أنه علة للحكم، وظهر هناك ارتباط عقلي واضح بين هذا الوصف وبين الحكم الذي ذكر معه، كانت هذه حينئذ هي المناسبة، أي أننا تعرفنا الوصف الذي أنيط به الحكم بواسطة ماذا؟ بواسطة مناسبته للحكم. إذن المناسبة أصلها ما هو؟ الربط العقلي بين الوصف وبين الحكم، يعني أن يظهر ارتباط عقلي بوجه من الوجوه بين وصف من الأوصاف الموجودة في المحل وبين الحكم المذكور معها. لكن هل يكفي هذا بمجرده؟ لا، لا يكفي هذا، بل لا بد من كون هذا المعنى المناسب يشهد له شاهد بالاعتبار من الشرع. ويقول بعض العلماء إن الحقوق كما تثبت بشاهدين كذلك الأوصاف المناسبة لا تقبل إلا إذا وجد الربط العقلي بين الوصف وبين الحكم مع اعتباره في الشرع هذا المعنى المناسب بوجه من أوجه الاعتبار، فيكون قد تضافر عليه أمران هما كالشاهدين. الأمر الأول ما هو؟ مناسبة هذا الوصف من الناحية العقلية لهذا الحكم، والأمر الثاني اعتباره من جهة الشرع. طبعا الاعتبار من جهة الشرع أيضا مراتب، ليس مرتبة واحدة، أحيانا يكون هذا الارتباط قويا وأحيانا يكون أقل من ذلك، وأحيانا يضعف هذا، يلاحظ مرة، وهذا ما سماه المصنف بالغريب والذي سنأتي لبيانه هنا تشبيها له بماذا؟ بالحديث الغريب، ها؟ وقل غريب ما روى راو فقط. إذا روى الحديث راو واحد كان هذا الحديث غريبا. فالوصف الذي يثبت له الاعتبار من الشرع في مكان واحد فقط مرة واحدة ثبت له اعتبار، لكن هذا الاعتبار ليس من الشيوع والذيوع والتكرار كغيره من أنواع الاعتبار، فهو معتبر في مكان معين، لكن لم يلحظ في أماكن أخرى ترتيب الحكم من الشارع عليه، فهو غريب من هذه الناحية. لكن يوجد مع هذه الغرابة أيضا ارتباط عقلي بين هذا الوصف وبين هذا الحكم، وأحيانا يقوى هذا الارتباط أكثر من الغرابة فيكون معتبرا في جنس تصرفات الشارع، وأحيانا أخرى يرتقي إلى درجة أقوى من هذه كلها فيكون معتبرا بعينه بذاته في محل معين ومعتبرا بجنسه أيضا في تصرفات الشارع، فيتضافر عليه الاعتبار من جهتين من الشارع فيقوى حينئذ. إذن الوصف هذا الذي تظهر المناسبة فيه المناسبة العقلية فيه لأول وهلة هذا أمر يمكن أن يكون مقدمة لاعتباره هو العلة، لكن لا يكفي ذلك، بل لا بد أيضا من النظر في تصرفات الشارع في ربط الأحكام بالأوصاف في أماكن أخرى، هل هذا المعنى معتبر في تصرفات الشارع أو غير معتبر؟ فإن وجدناه معتبرا قام هذا الاعتبار مقام شاهد آخر في الحقوق فيثبت بالاعتبارين، بالمناسبة العقلية وبالاعتبار الشرعي. فهنا جاء المصنف رحمه الله فقال إثباتها بالمناسبة. ما معنى المناسبة؟ قال أن يقترن بالحكم وصف مناسب. ما معنى المناسب؟ قلنا هو ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول، يعني أن يوجد ارتباط عقلي بين الوصف وبين الحكم، بحيث لو فرض أن هذا الوصف علة لهذا الحكم لم يأنس ولم يأبى العقل من هذا الاعتبار، ليس هناك تنافر بل هناك تناسق وانسجام بين اعتبار هذا الوصف علة وبين الحكم المذكور معه. هذا أول المراتب. قال المؤلف رحمه الله عن المناسب قال هو ما تتوقع المصلحة عقيبه. المصلحة طبعا العقلية لرابط ما عقلي، الرابط بين هذا الوصف وبين هذا الحكم في اعتبار المناسبة ما هو؟ الأمر العقلي. قال ولا يعتبر في هذا، لا يعتبر في كون هذا الوصف مناسبا، لا يعتبر فيه أن يكون هو المنشأ للحكمة. أحيانا يكون الوصف بذاته منشأ للحكمة التي من أجلها ربط الشارع الحكم به، وأحيانا يكون هو دالا عليها، وأحيانا ينشأ معها، ومثل لذلك كله. فقال لا يعتبر كونه منشأ الحكمة كالسفر مع المشقة. المشقة موجودة في السفر وقد تتخلف في بعض الأحيان، لكن الأصل في السفر أنه ماذا؟ مشقة. فربط التخفيف في السفر، ربط التخفيف بالسفر هذا ربط له بمعنى فيه أمر معقول، لأن المشقة منشأ لماذا؟ للتخفيف. منشأ لماذا؟ للتخفيف. فلما كان السفر مشتملا على ماذا؟ على المشقة، كان السفر مظنة لماذا؟ للتخفيف من الشارع. لا يشترط أن يكون الوصف بذاته هو منشأ الحكمة حتى يفيد التعليل، بل يمكن أيضا أن يكون دالا عليها وليس هو بذاته منشأ الحكمة. لماذا؟ قال لأن ألفنا من الشارع أنه يرعى المصالح في الجملة. طبعا هذه مسألة رعاية الشارع للمصالح مسألة اختلفت فيها الأنظار عند بعض الفرق. المعتزلة يرون أن الشارع يجب عليه رعاية المصلحة بالنسبة للخلق، يجب. من أين أخذوا هذا الوجوب؟ من الأمر العقلي. قالوا يجب عليه عقلا رعاية المصلحة، رعاية ما هو الأصلح بالنسبة للخلق. لكن بالنسبة لأهل السنة لا يقولون بهذا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه إلا ما أوجب على نفسه. ها؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لكن أن نقول بأنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا أو أن يقول كذا، ها؟ لا، لا نقول. لكن رعاية المصالح من الله سبحانه وتعالى في حق عباده تفضل، تفضل، وهذا أمر ملحوظ، ها؟ أمر ملحوظ في كل الشريعة أن الله سبحانه وتعالى جعلها مشتملة على مصالح. فنحن قد ألفنا من تصرفات الشارع أن الأحكام تربط بماذا؟ بالمصالح. نعم، في بعض الأحيان تغيب عنا أوجه هذه المصالح، كما في الأمور التعبدية، كما في الصلوات والزكوات ونحو ذلك، مقادير الزكاة وأعداد الركعات، الأمور التي يقول العلماء عنها إنها تعبدية، هذه لا يظهر لنا وجه المصلحة فيها، لكن نوقن بأن لله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة وإن غابت عنا. أما الأمور الأخرى كالمعاملات مثلا، الأمور الدنيوية الأخرى، فإنها مبنية على المصالح تفضلا من الله سبحانه وتعالى. إذن فنحن ألفنا من الشارع في تصرفاته أن الأحكام مبنية على ماذا؟ على المصالح. لكن أحيانا يكون الوصف الذي بني عليه الحكم هو بذاته منشأ هذه الحكمة، وأحيانا يكون هذا الوصف دالا عليها وليس هو بذاته يعني منشأ لهذه الحكمة. فيقول لإلفنا من الشارع رعاية المصالح، وبالجملة متى أفضل الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها. يعني العلة ليست هي الحكمة، لكن الوصف الذي يشتمل على الحكمة. يعني مثلا السفر في ذاته هل هو في الحقيقة الموجب للترخص؟ لا. لكن ما هو المعنى الذي من أجله جعل السفر سببا للترخص بالنسبة للمسافر؟ ما يغلب على الظن من اشتماله على المشقة. إذن الحكمة الحقيقية التي من أجلها شرع الحكم ما هي؟ المشقة. لكن المشقة ليست هي السفر، بل السفر مشتمل على هذا. فالمهم نحن ننظر إلى الوصف، إن كان الوصف هو بذاته، الوصف بذاته هو منشأ الحكمة فهو علة، ويكفي أيضا أن يكون مشتملا على معنى، ليس هو بذاته الحكمة لكن يمكن أن يكون مشتملا على الحكمة، فيكفي هذا للتعليل به. والقاعدة في التعليل عند العلماء أن الحكمة لا يعلل بها، لأن الحكمة ليست منضبطة. يعني مثلا إذا قلنا العلة في التخفيف في السفر هي المشقة، هل هذه المشقة منضبطة ظاهرة في كل حال؟ لا. أحيانا بعض الناس السفر بالنسبة إليه ترفه ونعمة، ها؟ في أهل الثراء، ها؟ والمراكب الفارهة والسفر من أجل المتعة والنزهة، هذا ليس فيه مشقة في حق كثير من الناس، بل قد يكون فيه راحة أكثر من السفر، ها؟ ثم بعد ذلك هذه المشقة قد توجد في الحضر وتنعدم في السفر. الآن الخباز، الخباز الذي يقابل النار، يقابل التنور، ها؟ عندما يقوم بصنع الخبز، إدخاله للتنور وإخراجه من التنور في شدة الحر وهو صائم، هل هذا يبيح له الفطر؟ لا، لا يباح له الفطر في نهار رمضان الخباز. فالمشقة موجودة وغير موجودة؟ موجودة، لكنها لم توجب الترخص. أما السفر بالنسبة للمرفه، ها؟ موجود السفر، لكن المشقة موجودة وغير موجودة؟ غير موجودة، ها؟ ومع ذلك أبيح له ماذا؟ الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى ما ربط الحكم وهو جواز الترخص، ما ربطه بحصول المشقة، ربطه بماذا؟ بالسفر، لأن السفر وصف ظاهر منضبط. إذن فالشرط في التعليل بالأمر المناسب ما هو؟ أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا. يعني ما معنى كونه منضبطا؟ أولا ما معنى كونه ظاهرا؟ أي يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة، باللمس، بالشم، بالذوق، بالسمع، ها؟ يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة، هذا معنى كونه ظاهرا. منضبطا أي لا يختلف باختلاف الأحوال. السفر هو السفر في أول الزمن وفي آخره، بالنسبة للمرفه وبالنسبة لغير المرفه، لأن معناه ماذا؟ الانتقال ومفارقة الأهل والوطن، هذا هو السفر، ها؟ هذا معناه واحد، وصف ظاهر منضبط. لكن لو قلنا المشقة، المشقة قد توجد وقد لا توجد، وقد توجد وتكون كميتها قليلة، وقد توجد وتكون كميتها كثيرة. إذن فالحكمة وهي الأمر الذي من أجله شرع الحكم، ها؟ مقصود الحكم، الحكمة ما هي؟ مقصود، المقصود الذي له شرع الحكم، هذه لا يعلل بها، لكن يعلل بماذا؟ بالوصف الظاهر المنضبط، وغالبا ما يكون هو الوصف الذي يتضمن الحكمة، لأنه ظاهر منضبط فيعلل به، فيعلل بهذا الوصف. نعم. ومتى وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة؟ علل بالوصف المشتمل عليها. المشتمل على ماذا؟ على المصلحة. المصلحة ما هي؟ ما هي؟ اللذة. والمفسدة ما هي؟ الألم. فكل ما أدى إلى تحصيل المصلحة أو تكميلها فحتى التعليل به، وكل ما أدى إلى إذهاب المفسدة أو تقليلها فحتى التعليل به. مثال ما أفضى إلى المصلحة: قطع يد السارق، قطع يد السارق، أو عفوا مشروعية البيع أو مشروعية النكاح، هذه أمور تؤدي إلى مصلحة أو لا تؤدي؟ تؤدي إلى مصلحة، تؤدي إلى مصلحة، فيشرع التعليل بها. يقال إن عقد النكاح هو العلة في حل الاستمتاع، ويقال إن عقد البيع هو العلة في حل الانتفاع بالمبيع، ها؟ فأدى إلى تحصيل المصلحة أو تكميلها، كل ما كان أقل من ذلك، لكنه يؤدي إلى نفس المعنى، أيضا يصح التعليل به. أو أدى إلى إذهاب المفسدة، إذهاب المفسدة يعني القتل، القتل بالمحدد. لو أن إنسانا والعياذ بالله طعن آخر بسكين فقتله، ها؟ ماذا يترتب على ذلك؟ ثبوت القصاص، ثبوت القصاص، ها؟ طيب الأمر الذي يؤدي ثبوت القصاص ماذا يترتب عليه؟ درء مفسدة، ها؟ ما هي هذه المفسدة؟ الاعتداء على الأنفس، الاعتداء على الأنفس. طيب لو قلنا النص ورد في ماذا؟ في القتل بالمحدد. القتل بالمثقل لو أن إنسان قتل آخر بحجر كبير، ها؟ الفرق بين المحدد والمثقل أن المحدد يجرح وله غور في البدن، لكن المثقل لا يحدث هذا الأثر، لا يغور في البدن، لكنه يحدث ما يحدثه المحدد من إزهاق النفس. فلو أنطنا الحكم به قلنا إن القصاص يجب أو يثبت بالقتل بالمثقل كما يثبت بالقتل بالمحدد، هذا فيه درء مفسدة أو ليس فيه درء مفسدة؟ فيه درء مفسدة، وهي الاعتداء على الأنفس. فكل ما أدى إلى إثبات المصلحة أو تكميلها كان هذا مما يصح التعليل به. وكذلك إذا أدى إلى إذهاب المفسدة بالكلية أو تقليلها في حال عدم التمكن من تقليل، من إذهاب المفسدة بالكلية، كان ذلك صالحا للتعليل. طيب هذا الوصف الآن نحن نتكلم فيه إلى الآن عن الرابط العقلي فقط، وهو أن يدرك العقل ارتباطا عقليا، ها؟ بين هذا الوصف وبين الحكم الذي ربط به، يعني أنه ليس هناك تنافر بين هذا الحكم وبين هذا الوصف. مثلا لو أن الشريعة عندما جاءت مثلا، إذا جاءت الشريعة بقطع يد السارق وقلنا إن العلة في قطع يد السارق ما هي؟ سرقته. هذا المعنى السرقة عندما يربط بها الحكم وهو وجوب القطع، العقل ألا يدرك ارتباطا ظاهرا بين هذا وذاك؟ يدرك ارتباطا، ولا يمكن أن تقول العقول السليمة إن هذا الحكم متناثر مع هذا الوصف، لأن هذه اليد يد آثمة، إن سدت لتتناول ما ليس لها فكان حريا بها أن تقطع حتى لا تعاود هذه الفعلة مرة أخرى. إذن الارتباط العقلي موجود أو غير موجود؟ موجود، لكن هذا لا يكفي، بل لا بد مع وجود هذا الارتباط العقلي من شاهد آخر يشهد، وهو اعتبار الشرع لهذا المعنى. اعتبار الشرع لهذا المعنى له مراتب. قال: إما أن يظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه، يعني أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع فهو المؤثر. هذا إذا ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم أو ظهر تأثير عين الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع، يعني بنص من الشارع أو إجماع عليه من العلماء المجتهدين فهو المؤثر. ما معنى التأثير حينئذ؟ اعتبار الشارع لهذا الوصف بالنص أو بالإجماع. قال: فهو المؤثر. مثاله ماذا؟ قال: كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لما شقة التكرار. النص ورد في من؟ في الحرة. إذا قال: دع الصلاة أياما أقرائك، النبي عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، يعني لا تصلي الحائض الحرة وقت الحيض لتسقط عنها الصلاة. طيب لماذا سقطت الصلاة عن الحائض ولم يجب عليها قضاؤها؟ فيه معنى. ما هو هذا المعنى؟ مشقة التكرار. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة رحمة لعباده وخفف عنهم، يضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذه الشريعة رحمة وتخفيف من الله سبحانه وتعالى بعباده. فقضاء الصلاة بالنسبة للحائض فيه مشقة، إذا استمر معها الحيض مثلا أسبوعا أو قرابة ذلك في كل يوم 5 مرات الصلاة، فإذا طهرت وألزمناها بقضاء هذه الصلاة كان في هذا مشقة عليها، فرحمها الله سبحانه وتعالى وخفف عنها. لماذا؟ يعني ما هو المعنى الذي من أجله خففت الشريعة عن الحائض؟ قال: مشقة التكرار. طيب هذا المعنى موجود في الحرة، لكن الأمة أليست امرأة؟ امرأة. ألا يعتريها الحيض؟ يعتريها الحيض. ألا يشق عليها قضاء هذه الصلوات تكرارها؟ يشق عليها. إذن هذا المعنى موجود في الأمة أو غير موجود؟ موجود في الأمة. فإذا عللنا سقوط الصلاة عن الأمة الحائض بمشقة التكرار، مشقة التكرار هذه موجودة في الأمة أو غير موجودة؟ موجودة. طيب هل هذا له اعتبار في نظر الشرع؟ نعم، المشقة في الشرع جنس المشقة معتبر في التخفيف أو غير معتبر؟ ثم اعتبر في حق الحرة أو لم يعتبر في إسقاط الصلاة؟ يعني إسقاط الصلاة هذا عين الحكم، عين الحكم. عندما نقول الصلاة لا يجب قضاؤها عن الأمة الحائض هذا حكم، عين الحكم هذا أثر فيه تخفيف الشرع عن الحرة، هذا موجود تأثير عين الوصف وهو المشقة في الإسقاط، في إسقاط تكرار قضاء الصلاة عنها. وأثرت المشقة التي هي هذا الوصف في جنس الحكم، في عندنا تخفيف عام جنس التخفيف، وفي عندنا تخفيف مخصوص. التخفيف المخصوص هنا ما هو؟ سقوط الصلاة عن الحائض، سقوط قضاء الصلاة عن الحائض. وجنس التخفيف ما هو؟ أن الشريعة في كل مكان فيه كلفة ومشقة ها تخفف عن المسافر عن المريض، ها خفت بعض الأحكام أو لم تخف؟ خفت بعض الأحكام. ها لا يجب عليه حضور صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة. المريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب أو هكذا. إذا في جنس المشقة مؤثر في جنس التخفيف، فأثر عين الوصف وهو المشقة في عين الحكم وهو سقوط الصلاة، سقوط قضاء الصلاة عن الحرة الحائض. ها كما أثر جنس هذا الوصف وهو المشقة مطلقا في جنس التخفيف في الشرع. إذن فتضافر على هذا الاعتبار من الشارع من جهتين، اعتبر جنس نوعه الخاص واعتبر جنسه. واضح هذا؟ إذن بماذا اعتبر المؤثر مرة أخرى؟ ما هو؟ هو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو نوعه في جنسه بنص من الشارع أو إجماع عليه. هذا أعلى أنواع التأثير، أعلى أنواع التأثير. إذن إذا وجد الارتباط العقلي بين الوصف وبين الحكم ووجدت الشهادة له في تصرفات الشارع، إما باعتبار نوعه في نوعه أو نوعه في جنسه بالنص أو بالإجماع في مكان آخر، طبعا ليس في ذات المكان، لأنه إذا كان في نفس المكان لا يطلب هذا الأمر، لكن المقصود في مكان آخر كما قلنا في هذا المثال. المطلوب عندنا إثبات الحكم في حق الأمة، وهذا غير منصوص عليه، لكن شبيهتها وهي الحرة في هذا المعنى منصوص على حكمها. واضح هذا؟ فموجود اعتبار هذا الوصف، عينه وجنسه موجودة في تصرفات الشارع، الشهادة له موجودة في عين تصرفات الشارع، يعني اعتبار الوصف في محل معين واعتبار جنس الوصف في جنس تصرفات الشارع في أماكن أخرى. ها هذه شهادة لهذا الوصف، فيكون هذا الوصف من النوع ماذا؟ المؤثر. هذا أعلى أنواع الأوصاف المناسبة، الأوصاف المناسبة أعلى درجاتها ما هو؟ الوصف المؤثر، يعني المشتمل على رابط عقلي بينه وبين الحكم، والمشتمل أيضا على ماذا؟ على شهادة الشرع لاعتباره في مكان آخر بذاته وبجنسه. واضح؟ هذا هو أعلى أنواع الوصف المناسب الذي يثبت التعليل به بالاستنباط. طيب، ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل. يعني إذا ظهر هذا الوصف كالمشقة هنا في حق الأمة الحائض المؤثرة في إسقاط قضاء الصلاة عنها حال الحيض، هذا يكفي للتعليل حتى وإن ظهر معه في المحل نفسه ها أوصاف أخرى تقتضي نفس الحكم. مثل لها المؤلف بماذا؟ قال كالحيض والردة والعدة يعلل منع وطء المرأة بها. إذا كانت المرأة حائضا هل يباح لزوجها وطؤها؟ لا. إذا كانت مرتدة وزوجها مسلم هل يباح وطؤها؟ لا. كذلك إذا كانت معتدة من نكاح من طلاق بائن وليس من طلاق الرجعي، لأن الرجعية في حكم ماذا؟ في حكم الزوجة. ها فإذا كانت معتدة من طلاق بائن يمتنع على الرجل وطؤها، زوجها الأول يمتنع عليه وطؤها. إذن الحكم واحد وهو المنع من ماذا؟ من الوطأ، لكن له أسباب عديدة ويمكن أن تجتمع في محل واحد. يمكن أن تكون المرأة حائضا ومرتدة ومطلقة طلاقا بائن ومعتدة من هذا الطلاق، ها فيمتنع وطؤها لكل هذه الثلاثة الأسباب، وواحد من هذه الثلاثة الأسباب يكفي للمنع من وطئها. الشاهد أنه إذا وجد المعنى المناسب في المحل مع الحكم وثبت اعتبار هذا المعنى المناسب فإنه يصلح للتعليل حتى وإن وجد معه في المحل أوصاف أخرى تصلح للتعليل كما مثل المؤلف. قال وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث. هذا ليس لتعدد مثال لتعدد الأوصاف، بل مثال لما تقدم من اعتبار الشارع لعين الوصف في جنس في عين الحكم ولعينه في جنسه. المثال الأول ما هو؟ سقوط قضاء الصلاة عن الأمة الحائض كما سقطت عمن؟ عن الحرة. ها؟ لأن الشارع اعتبر هذا الوصف بذاته مؤثرا في إسقاط الصلاة عن الحرة، واعتبر جنس هذا الوصف في جنس تصرفات الشارع في مكان آخر. المثال هذا بالنص، هذا بالنص. لكن المثال الذي سيأتي معنا الآن لاعتبار تأثير هذا الوصف، نوع هذا الوصف في نوع الحكم بالإجماع. مثاله ماذا؟ قال: كقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث. الآن لو توفي إنسان وترك إخوة أشقاء وإخوة لأب وترك ميراثا، من يحوز الميراث؟ من يقدم في الميراث هنا؟ الإخوة الأشقاء يقدمون على من؟ على الإخوة لأب. هذا بالنص، بالنص. لكن ألحق به ماذا؟ بالقياس تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب في ولاية النكاح. لو أن هذا المتوفى الذي ترك إخوة لأب وإخوة لأبوين، إخوة أشقاء، ترك بنتا، فلما بلغت سن الزواج تقدم إليها الخطاب، من الذي يلي نكاحها هنا؟ من الأحق؟ من الأحق؟ الأخ لأبوين، يقدم الأخ لأبوين على الأخ لأب في ولاية النكاح. قياسا على ماذا؟ قياسا على تقديمه في الميراث، قياسا على تقديمه في الميراث. فتقديمه عليه في النكاح ليس بالنص، وإنما هو بالإجماع، قياسا على ماذا؟ قياسا على تقديمه في النكاح. فهذا الوصف مناسب أو غير مناسب؟ تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب في ولاية النكاح مناسب أو غير مناسب؟ مناسب نظرا لقوة القرابة. إذا قوة القرابة اقتضت تقديم الأخ على للأبوين على الأخ لأب في ولاية النكاح. ها؟ طيب ما دليل هذا؟ هل هذا معتبر في تصرفات الشرع؟ نعم، اعتبر هذا قوة القرابة مؤثرة في تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب في الميراث بالنص. واضح هذا؟ إذا فهذا معتبر، يعني أولا معنى فيه رابط عقلي ومعتبر، معتبر في تصرفات الشرع. فمن أين أخذ هذا؟ من الإجماع عليه، أجمع العلماء على أن الأخ لأبوين يقدم على الأخ لأب في ولاية النكاح قياسا على تقديمه في الميراث. نعم. قال: والنكاح والإرث جنسان بخلاف ما قبله. ها؟ كتقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث، فالأخوة متحدة نوعا. الأخوة لأب والأخوة لأبوين، جنس الأخوة موجودة فيها، لكن نوعها كونها لأبوين متحدة في الصورتين أو غير متحدة؟ متحدة في الميراث ومتحدة في النكاح. نعم. والنكاح والإرث جنسان، النكاح والإرث عفوا جنس، جنس لماذا؟ للحكم الشرعي، الحكم الشرعي. النكاح حكم شرعي أو ليس بحكم شرعي؟ حكم. والإرث حكم شرعي أو ليس بحكم شرعي؟ حكم. فهي تدخل تحت جنس الحكم الشرعي. ها؟ فهما متحدان من ناحية الجنس، ومن ناحية النوع أيضا متحدان من ناحية قوة القرابة. قوة القرابة موجودة، وهي التي أثرت في ولاية النكاح كما أثرت في الميراث. نعم. إذ المشقة والسقوط، المشقة والسقوط في ماذا؟ في هذا أو في الذي قبله؟ في الذي قبله، متحدان نوعا. المشقة في حق الحائض الحرة، والمشقة في حق الحائض الأمة، متحدان نوعهما واحد. ها؟ وإن ظهر وهما أيضا من ناحية الجنس جنسهما متحد، فإن جنس المشقة مؤثر في جنس التخفيف في تصرفات الشارع. الآن انتهينا من ماذا؟ من النوع الأول من أنواع الأوصاف المناسبة، وهو الوصف المناسب المؤثر. وما معنى كونه مؤثرا؟ أي أنه معتبر نوعه في نوع الوصف في نوع الحكم، ونوعه في جنسه بالنص عليه أو بالإجماع. هذا معنى كونه مؤثرا. يأتي معنى النوع الثاني من أنواع الأوصاف المناسبة، وهو أقل من النوع الذي تقدمه، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله وإن ظهر تأثير جنسه، جنس الوصف ليس عينه كما تقدم، جنسه في عين الحكم كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة. المشقة جنس أو نوع؟ ها؟ جنس. ما معنى الجنس؟ شامل لأشياء كثيرة، أشياء كثيرة وإن اختلفت بالحقيقة لكنها يسبق عليها اسم عام. مشقة، مشقة السفر، ومشقة المرض، ومشقة قضاء الصلوات الفائتة، كل هذه مشقة أو ليست من أنواع المشقة؟ أنواع تدخل تحت جنس واحد اسمه ماذا؟ اسمه المشقة. هذا الجنس وهو المشقة أثر في عين الحكم، يعني في الحكم الخاص. ما هو الحكم الخاص؟ وهو سقوط الصلاة عن الحائض، سقوط الصلاة، سقوط قضاء الصلاة عن الحائض. وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر فهو الملائم. يعني عكسه، الأول ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم. أما هذا فظهر تأثير جنس الوصف، الجنس العام، ظهر تأثيره في الحكم الخاص وهو إسقاط الصلاة عن الحائض. قال هذا هو الملائم، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط الخاص، في سقوط الصلاة، قضاء الصلاة عن الحائض. هذا نسميه ماذا؟ الملائم. الملائم مناسب لكن لم يظهر تأثير عينه في جنس الحكم، وإنما ظهر تأثير جنس الحكم في عين الوصف، فهذا أقل تأثيرا مما قبله، فلذلك سمي بماذا؟ بالملائم. وجاء يمثل للنوع الثالث من أنواع الوصف المناسب الذي يصلح للتعليل بالاستنباط. ماذا قال؟ قال وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم ليس عينه، ها؟ في عين الحكم، وليس جنسه في عين الحكم كما في الملائم، بل جنس الوصف في جنس الحكم، ها؟ قال كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. الآن قلنا إن الشريعة جاءت لرعاية المصالح، لرعاية المصالح، فالمصالح جنس المصالح أيا كانت مؤثرة في الأحكام. يعني الشريعة تراعي المصالح بشرع الأحكام. الأحكام جنس، تشمل أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الزكاة وأحكام القصاص والعدوان والإسلاف والأخلاق وغيرها. إذن المصالح كلها جنسها مؤثر في جنس الأحكام، في ثبوت الأحكام. فإذا أثر جنس الوصف جنسه في جنس الحكم كان هذا من باب ماذا؟ الغريب، لأنه لم يشهد له شاهد قريب خاص باعتباره، وإنما باعتبار الجنسية. جنس الوصف المشقة مثلا مؤثرة في التخفيف، ها؟ فالمشقة جنسه، ها؟ لأنواع كثيرة، والتخفيف جنس أيضا لأنواع كثيرة. فإذا أثر الجنس في الجنس، إذا نظرنا هذه النظرة، كان هذا هو المناسب الغريب. يعني إذا لم يوجد إلا الارتباط العقلي مع تأثير جنس الوصف في جنس الحكم فقط، ها، لم يوجد له شاهد خاص بالاعتبار، كان هذا هو المناسب الغريب. نعم. وقيل هذا هو الملائم، يعني باصطلاح آخر عند بعض العلماء، بعض العلماء قالوا إذا أثر الجنس في الجنس فهو الملائم، لكن المؤلف تبع في هذا ابن الحاجب وغيره عندما قال قسم الأوصاف إلى هذه الأقسام الثلاثة، فقال إن ثبت مع الارتباط العقلي تأثير نوع الوصف في نوع الحكم أو نوعه في جنسه فهو المناسب المؤثر، وإن ثبت مع المناسبة العقلية اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم الخاص فهو الملائم، وإن ثبت اعتبار الجنس في الجنس فقط مع المناسبة العقلية فهو المناسب الغريب. نعم. وللجنسية مراتب أيضا، عندما نقول أثر جنسه في جنسه، قبل أن ندخل في شرح كلام المؤلف رحمه الله فيما يلي، لا بد من الإشارة إلى أن هذا الموطن موطن عويص حقيقة، هذا الموطن موطن عويص يحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى تأمل، لأن اكتشاف المناسبة يحتاج إلى تدقيق أولا، ثم بعد ذلك اعتبارها يحتاج إلى بحث وتأمل في تصرفات الشارع حتى نثبت أن له اعتبار في تصرفات الشارع، ثم بعد ذلك نحدد درجة هذا الاعتبار، هل هو بعين الوصف في عين الحكم في مكان آخر، أو هو بجنسه في عين الوصف، أو هو يعني من النوع البعيد، جنس الوصف معتبر في جنس الحكم. لكن عندما نقول الجنس، الجنس جنس الوصف الآن مر معنا في ثلاثة مواضع، جنس الوصف مؤثر في عين الحكم، أو جنس الوصف مؤثر عفوا في موطنين في جنس الحكم. هل المقصود بالجنسية هنا جنسه البعيد جدا، أم المقصود الجنس القريب؟ ما هو المعنى الذي يصلح، أو ما هو الشاهد الذي يقوي اعتبار الوصف؟ هل هو جنس الوصف البعيد، أم المقصود جنسه القريب؟ لا، المقصود الجنس القريب، لأن الشريعة جاءت لرعاية المصالح، فعندما نقول جنس المصلحة مؤثر في جنس الأحكام، هذا جنس قريب أو جنس بعيد؟ جنس بعيد، لكن هذا ليس دالا على الاعتبار الذي نريده، نحن نريد جنس الوصف القريب مؤثر في جنس الحكم القريب، ها؟ هذا هو الذي يقصد بالاعتبار. أما إذا كان الجنس هذا بعيدا جدا، الجنس البعيد، فإنه لا يؤثر في اعتبار الوصف. يأتي المؤلف رحمه الله فيقول وللجنسية الجنسية مراتب، فأعمها في الوصف كونه وصفا، عندما نقول جنس الوصف مؤثر في جنس الحكم، ما هو أوسع معنى يتصور في الوصف؟ الوصف إما أن يكون عاما يشمل أشياء كثير، أو أن يكون أقل من ذلك بحيث يشمل على أشياء متعددة، أو أن يكون محصورا بحيث لا يشمل إلا شيء واحد، هذه مراتب. فأعم شيء، أعم أفعل تفضيل، أعم شيء يتصور في الوصف ما هو؟ كونه وصف، هذا الوصف يصدق على الوصف المعتبر والوصف الملغى والوصف المؤثر والوصف الملائم والوصف الغريب، يصدر عليها كلها أنها أوصاف أو لا يصدق؟ تصدق. والوصف الذي فيه مناسبة والوصف الذي ليس فيه مناسبة كلها يصدق عليها، ما هو الجامع بينها؟ كونها وصفا. أعم شيء يتصور في الوصف كونه ماذا؟ كونه وصفا. ثم يأتي بعد ذلك التخصيص، كونه وصفا مناسبا هذا أقرب، ها، من كونه مجرد وصف، واضح هذا؟ إذا جاء الاعتبار كونه مناسبا وشهد له اعتبار الشرع بعينه فهو أقرب، وإذا شهد له الشرع باعتبار جنسه فهو أبعد قليلا، واضح؟ فأعم شيء في الوصف كونه وصفا، يسبق عليه فقط أنه وصف، هذا أعم شيء شامل لأشياء كثيرة جدا. قال للجنسية مراتب، فأعمها في الوصف كونه وصفا، ثم بعد ذلك الوصف يشمل ما يصلح للتعليل وما لا يصلح. فالذي يصلح للتعليل ماذا نسميه في باب القياس؟ المناط. المناط من النوط وهو التعليق، ها مكان التعليق. فالوصف الذي يصلح لتعليق الحكم به يسمى مناطا. هذا أعم أو أخف؟ أخف من مطلق وصف، من كونه مجرد وصف، ها يأتي أقرب منه ماذا؟ كونه مناطا. ثم بعد هذا المناط يأتي وصف أقرب وهو كونه مصلحة، كونه مصلحة ها خاصة. وفي الحكم أعم شيء في الحكم ما هو؟ ها كونه حكما، ها الحكم هذا يشمل على الحكم الذي فيه تخفيف، ويشمل على الحكم الذي فيه تشديد، ويشمل على الحكم التعبدي، ويشمل على الحكم الذي تظهر فيه المناسبة، ها كلها يسبق عليها ماذا؟ أنها حكم. ثم بعد ذلك كونه واجبا مثلا أو محرما أو مندوبا، ها هذا أخف، أليس كذلك؟ ها ثم عبادة. إذا ثبت في الوصف في الحكم كونه واجبا، ها هذا الواجب إما أن يكون في المعاملات أو في العبادات أو في غير ذلك، كلها يسبق عليها أنها واجب، لكن أخف من هذا الواجب كونه عبادة، ها؟ فالصلاة مثلا عبادة وهي واجب وهي حكم، فالصلاة يسبق عليها ماذا؟ ثلاثة أمور: أنها حكم أولا، ها؟ لأنها من جنس الأحكام الشرعية، ثم كونها واجبا، ثم كونها هذا الواجب عبادة أيضا، ها؟ ولذلك يقولون الأخص، هذه مثلا مسائل العموم التي مرت، الأخص فيه ما في الأعم وزيادة، الأخص فيه ما في الأعم وزيادة. الأعم هنا في ما هو؟ الحكم. الصلاة بالنسبة للحكم أخص ولا أعم؟ أخص، فيها ما في الأعم وهو كونها حكما وفيها زيادة، ها كونها واجبا وكونها ها عبادة، واضح هذا؟ فالأخص دائما فيه ما في الأعم وزيادة، ولا عكس، ولا عكس. إذا نظرت للأعم لا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، إذا ثبت كونه حكما لا يلزم كونه واجبا، وإذا ثبت كونه واجبا لا يلزم كونه عبادة، واضح هذا؟ نعم. ولا وتأثير الأخص في الأخص أقوى، واضح؟ يعني الآن لماذا جاء بهذه الأمثلة؟ بيان مراتب الأوصاف وبيان مراتب الأحكام، حتى يرتب على ذلك أن ما أثر فيه الأخص في الأخص فهو أقوى من غيره. فإذا أثر الوصف الأخص في الحكم الأخص فهو أقوى من تأثير الوصف الأخص في الحكم الأعم، واضح؟ واضح هذا أو غير واضح؟ يعني المشقة الخاصة، مشقة تكرار الصلاة، مشقة عامة ولا مشقة خاصة؟ مشقة خاصة، أثرت في سقوط الصلاة عن الحائط، سقوط الصلاة عن الحائط، حكم أعم ولا حكم أخص؟ حكم أخص، سقوط الصلاة عن الحائض، عن الحائض ما هو السقوط؟ سقوط في عندنا سقوط كون المشقة تؤثر في إسقاط بعض الأحكام، هذا أعم، لكن إسقاط الصلاة عن الحائض هذا أعم وإلا أخص؟ أخص. فتأثير المشقة الخاصة، هذه مشقة التكرار في إسقاط الصلاة عن الحائض، هذا تأثير للأعم في الأعم أو تأثير للأخص في الأخص؟ تأثير للأخص في الأخص فهو حينئذ أقوى من غيره. لماذا نبحث عن الأقوى والأضعف في حالة ما إذا تعارضت هذه الأوصاف؟ وجد عندنا وصفان صالحان للتعليل، أحدهما أعم والآخر أخص، وتعارضا اقتضى أحدهما عكس ما يقتضيه الآخر، فأيهما نقدم؟ نقدم الأخص. لماذا؟ لأنه أقوى. واضح؟ لأنه أقوى، فتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتأثير الأعم في الأعم يقابله. واضح هذا؟ قلنا تأثير مشقة تكرار الصلاة بالنسبة للحائط مشقة عامة أو مشقة خاصة؟ مشقة خاصة بالنسبة للحائط. وسقوط الصلاة عن الحائط حكم أعم أو حكم أخص؟ فأثر الأخص في الأخص. ثم بعد ذلك جاء تأثير الأعم في الأخص، جنس المشقة مؤثر في عين الحكم الخاص وهو إسقاط الصلاة عن الحائط. هذا تمثيل، ها؟ هذا تأثير للأعم في ماذا؟ في الأخص، فهو أقل مما قبله وأقوى مما بعده. يأتي بعد ذلك تأثير الأعم في الأعم، هذا أقوى أضعف، ولذلك سماه ماذا؟ المناسب الغريب، تأثير الجنس في الجنس. جنس المشقة في الشارع في الشريعة مؤثرة في جنس التخفيف، ها؟ أعم. لكن عندما ننظر إلى نوع معين من أنواع هذه المشقة وهي مشقة تكرار الصلاة بالنسبة للحائض، وننظر إلى نوع أخص من أنواع الإسقاط أو التخفيف وهو مسامحتها شرعا في تكرار هذه الصلاة، ها؟ فهذا نوع أخص من أنواع ماذا؟ الأحكام، وذلك نوع أخص من أنواع الأوصاف، فأثر الأخص في الأخص فهو أقوى. لكن إذا نظرنا إلى الأعم وهو جنس المشقة الشاملة لمشقة قضاء الصلاة بالنسبة للحائط ولغيره، وقلنا إنه مؤثر في جنس التخفيف في الشريعة، أنه الشريعة اعتبرت المشقة في التخفيف، لكن أية مشقة؟ جنس المشقة في جنس التخفيف، ها؟ فهذا أعم أو أخص؟ أعم، فهو أضعف مما قبله، أضعف من النوعين المتقدمين. الأول موجود فيه تأثير العين في العين، والثاني موجود فيه تأثير الجنس في العين، وأما هذا ففيه تأثير الجنس في الجنس، فهو أضعف مما قبله. ولذلك إذا تعارض وصفان في محل، إنسان علل في محل معين بوصف ثبت تأثير جنسه فقط في جنس الحكم الشرعي، وآخر علل في هذا المحل بوصف آخر غير الوصف الأول، ثبت اعتبار نوعه عينه في مؤثرة في جنس الحكم، فأيهما نقدم؟ نقدم ما ثبت تأثير عينه في جنس الحكم أو عينه في عينه على ما لم يثبت فيه إلا تأثير جنسه في جنسه، لأن هذا معنى أعم. وكلما انتشر الكلام وكلما اتسع المقام ضعفت الدلالة، ضعفت الدلالة، نعم. وتأثير الأعم في الأعم يقابله، يقابل ماذا؟ يقابل الأخص في الأخص. الأخص في الأخص هو الأقوى أو الأضعف؟ الأقوى. والذي يقابل الأقوى ما هو؟ الأضعف، فهو تأثير الأعم في الأعم، نعم يقابله. والأخص في الأعم وعكسه واسطتان، يعني وسط في القوة بين الأول وهو تأثير العين في العين، عين الوصف في عين الحكم، وبين ما أثر جنسه في جنس الحكم وهو الغريب، ها؟ هذا ماذا نسميه؟ الواسطة، هذا ماذا نسميه؟ الملائم، الذي سماه المؤلف هنا الملائم، وهو ما أثر فيه عين الوصف في جنس الحكم أو أثر فيه جنس الوصف في عين الحكم. كما قلنا في المشقة جنس المشقة أثر في عين الحكم الخاص وهو إسقاط الصلاة عن الحائط، واضح؟ فهذا واسطة، يعني في المرحلة الوسطى بين في القوة بين الأول وهو ما ثبت فيه تأثير عين الوصف في عين الحكم، وبين الثالث وهو ما ثبت فيه تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. نعم. وقيل الملائم ما ذكر في الغريب ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، نحو حرمت الخمر لكونها مسكرة، وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل، إذ لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر، بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به. نعم. وقيل هذا قول جديد غير الأقوال التي تقدمت في معنى المناسب في معنى المؤثر والملائم والغريب، ولذلك ساقه المؤلف رحمه الله بصيغة التمريض والتضعيف، فقال قيل القائل من هو؟ غير معلوم، ها؟ فقال قيل الملائم الذي جعله المؤلف ماذا؟ جعله أولا أو آخرا أو واسطة؟ جعله واسطة. قيل الملائم ما ذكر في الغريب، يعني بعض علماء الأصول قالوا الملائم هو ما ثبت تأثير جنس الوصف فيه في جنس الحكم، يعني جعلوا الغريب هو الملائم. والغريب عندهم ما هو؟ قالوا الغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، فيه مناسبة عقلية لكن هذا المعنى ليس له شاهد في جنس تصرفات الشرع، نحو حرمت الخمر لكونها مسكرة. طيب هل هذا المعنى معتبر في جنس تصرفات الشرع في مكان آخر غير الخمر؟ لا، غير معتبر، ها؟ إنما هو مقصور على المكان. وكذلك من قال بتوريث المبتوتة في مرض الموت، إذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا وهو في مرض الموت، ها؟ قال كثير من العلماء بتوريثها، لماذا؟ قالوا معاملة له بنقيض قصده، فإنه يغلب على الظن هنا أنه إنما طلقها الآن بقصد حرمانها من الميراث، فيعامل بماذا؟ بنقيض مقصوده. هو قصد ماذا؟